الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الكتاب لل أولياء وللأسياد يا هر هنا تشهسيتيا وليوتشنا سواء كان سيبا أم بكرا. ولتن يدمو أسيادو جباليا وچو سواء كانوا أبيدا أو إماعا يعني. وأنكهو خطاب الأولياء. وفي دليل على اشتراط إيش ولاية للنكاح. وإليه ذهب جمهور الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة والمالكية ومنهم البخاري وغيرهم من المحدثين الفقهاء. يا ولي الشرط قال أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وأما ما في السيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس للولي مع السيد أمر مارس أمر إجبار وليس له نفي إيش استيقاق الولاية مارس أيضا. وكذلك ما في السيد أيضا ليس للولي مع السيد أمر. وكذلك يعني الذكر تستأذن والسيب تستعمر يميلوا يعني ساعات فقر بقل ساعات النادر يعني انت المادرك اي تشالهم لما لك انجي راسوا ما صرف الشارس لما لك اذا لا تانكو المرأة لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة غيرها كما في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أياما والأيام جمع أيم والأيم هنا من الرجال من لا زوج له ومن النساء من لا زوج لها استقامة له. ليلا بوتاجن الأيم الذكر مستعذر والأيم تستمر في بال أيم لا سيب ولا سيت ولا والذكر ما ولا سيت له إذا لا يقل له اللوم له. منكم أي من الأحرار له وكونه كمسلم غيره اللوم أو شرطنا إذا منكم من تبيذ من دناه يبقى استفاعتنا يعني أحرار وش معلم والصالحين ولا تقل المغاية أن المعطوفة غير المعطوفة والصالحين دقاقوتشون من عبادكم جموع عبدين كباري وشاتشو مالتنا يعني كباري وشاتشو وندونهم دار زوج وإمائكم جموع أمات الإماء النسونهم دار ولا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكد غير إذن وليه فإيش فهو عاهر. من يوم باريا قال على أو سكاد نكاية سركونا ولكن زنة إنيان أي تسترم. وقال جل وعلا ومن لم يستطيع قول أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن الآيات. وإيمانكم جمع أمات مدار عندي أو سيدوا عبدوننا أمتون مدار قدهن بركالافتنا عنده إهنا يا ولدكم بلاي يعني على يا للمملوك طعامه وكسبته ولا يكلف من الأمل ما لا يطيق تبلوات نما بلاد ما تطاط كذلك قال لو فسيد قال له حق من اذا احتاج الى النكاح سيتم وندم ما زوج اللبتنا ሁሩ ከሆነ ደሞ ሴት ከሆነች ያው አባቷ አያቷ አውሊያዎቿ ማለት ነው من الرجال من جهه الاب يهودوت አባቷ ለወፉር ሸፈቀት ያርፉ ቃዎች እዝነቱ ለልጁ ከምን በላይ እዝነላታል በመጥፎ ቦታ ትወጥቃለች ቢሉ አይደለም ከዛሬ እሱ ከሌላ አባቷ አባት ከዛ ደሞ ሸይኹ ወንድሙ አንደዛ ሆኖ ወልዮች ያስራሉ እነዚህ ማሰር ምንችሉ ደሞ አንደኛ መዋኒ ከሌለባቸው ወልዩ አባቷ ካፊር ከሰብስ ገብረች ማሰር አይችልም አባቷ يعني ايش فاسق ከሆነ فمثلا شارب الخمر زاني اكل الربا شارب الخمر ከሆነ فاسق لو الساء عادله مستقيمه ከሆነ متزوج አይችልም ሁለት ሶስተኛ ደሞ اذا كان بالغا ካሳ አምተመት በታች ከሆነ መዘወጃ ይችላል ወይም ደግሞ ብሉግ የሚገኝበት ነገር ላይ ያልደረሰ ከሆነ አራተኛው ደግሞ አቂላል አቂል መሆን ይላል يعني እብድ ከሆነ መዘወጃ ይችላል አምስተኛው ደግሞ ምን ሆነ ታመን ነገር مختلل ነገር ሆነ አንሮ ቢጅታ ችግር ያለበት ከሆነ ወይም አርጅቶ የለቀቀ ከሆነ መዳር አይችል ወደ ቀጣይ እንደገና ያሁኑ መስፈርት ያማላ ሆኖ ደግሞ ኩፍኡ መጥቶላት ባሊጋ ሆና አቻ እኩያዋ መጥቶላት ባሊጋ ሆና ምንም ነገር አድየ ሆነ ማለት ነው መስላሃ ሙላሃዛ ሳያደርግ ለራሱ ጥቅም ሲዛይ ውጭ ካለሽ አልጀሪም እንደሚለው አይነት ወይም ደሞ يعني ትምርት ሳጨርሽ አልጀሪም ማለት ከሆነ ወይም ዱባይ ካለሽ አልጀሪም ማለት ከሆነ ወይ ሰው አለ ሱና ስለሆነ አለ ሱና ለወሃቢያ አልጀሪም ብሎ ወይም ከሆነ ያኔ ስልጣኑ وجوده ከአደም ይሆናል ስልጣኑ ምንድነው ወደ ቀጣዩ ይሄዳል وقيل عند الشافعيه اقرب فاذا عدل الاقرب زوج الولي لا عند الشافعيه اقرب هونه وليها كفوا متولات الجيراتن بلو قال ወደ ቃዲ ነው ሊከደ እንጂ ወደ ቀጣዩ ወልዮች ጋር አይከድም ይላል ወዛሀበት ለአይመቱ ሰላስ አልማሊኪ ወሻፊ ወለሃናቢላ አፍወን አልማሊኪ ወለሃናፊ ወለሃናቢላ يعني ወደ ቀጣዩ ይከድ ይላል ወልአቅረብ والله اعلم ቀጣዩት ወልዮችን ይዞ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ማሰር يعني ይሻላል አህወት ይሆናል ማለት ወሰሪባዲ ወለማን يكون فقراء فقراء عنده يغنيهم الله من فيه او كفاءه يا باسلام واعتبر الجمهور الكفاءه في النسب ايتوال باذننا بهبتا بدهنت على يفقاؤه وانما بانتنو بسرانا بذر يلالو يفقاؤه نو ارجع الاقوالو بايمانوت بمنهج باقام كتغناهنو يونالو مكناتم يا حديث ضعيف نو العرب بعضهم اقفاء بعض الا هايك يا والموالي بعض اكفاء بعض الا هائكا او هجاما الى وهذا ضعيف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضه انكحوا ايش انكحوا ابا يعني ابا يا بني بياضه انكحوا من سيمون سيمون معناه وكان هجاما الى انكحوا ابا هندي وكان هجاما ليسرم لجذبوا يا እናንተም ሲጡ ደሱን አቆ ወካን ሀጃም ሀዲሱ صحيح وكذلك تزوج بلال الحبشي اخت عبد الرحمن القرشيه البذليه الاشجعيه وكذلك تزوج سلمان من العرب اذا يعني وانه كفاء بديننا الذي بلا الله جل ولا تنكوا المشركات يؤمننا ولا امتهم من الخير من المشركات ولا اعجبكم والذين يعني ايش والمؤمن والمؤمن بعضهم اولياء بعض بلا الله جل وعلا اذا انجدي والكافرون والذين كفروا بعض اولياء بعض قال كافرون نرتبرساتهم بمنهم بتداراتهم بورثاتهم نرتبرسات تدغاغافي ناتهم بلا قال بكفر ايمانوتاتهم مؤمنوچو دمو باونتاو تكنا بهون ايمانوت كتغنانيو بايمانوت كفال جنال ما وهو القول الراجي على ذهب اليه المحدثون والناو بيهون قرونه ولذا ولذا ورث السيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكر المرض أربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك لا هسب ولا نشب ولا ايش لا هسب ولا نسب ولا نشب وأنه بدينه إن يكون فقراء دها كهولو يكونوا المتزوجون إن يكونوا المتزوجون فقراء دها كهونو جمو فقير يغنيهم الله من فضل يغنيهم جواب الشر مجزوم بيذكر إلى وهي الياء والكفتة قبلها دليل عليها لأن ما قبل لا يكون إلا مكسورا غالبا داكو ربتا ما رقاتش من فضل يهو بزو في يسوي وضعها لن يسكر راتش ونقر من أشرات تاتش ونقر سيدا سايفل لك أرتوى يدلب بمنا قبال ومنا بلال ومنا بطال منا ونقدي أيو الله موران يا سبتات يا دفاف فراتش ونو سيدا ربان لك بتنش مقونا لونش نقر يازلنا الله رزقنا صفا لهال يمنهم الله من فضل يهو سيدا ربان الله فضل رزق لما انتصر ونقر بقلت يسكمتنا آياته مالاته بل ورد في حديث الضعيف بهونم تزوجهم فإنه تأتينكم بالمال وورد كذلك في حديث ضعيف عن رجل أثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو إليه الفقرة فقال تزوج فتزوج فقال فجاء إلى النبي فجاء إليه فقال إني لم يعني إيش أزل فقير فقال تزوج فتزوج ثم قال كذلك فقال كذلك ثم قال كذلك فقال كذلك ثم قال كذلك فقال كذلك حتى تم أربعا أراد كالذهب تام هنا إلى وقال عبد الله بن مسعود يعني التمسوا بالذات النكاح إلى كما ذكر ذلك ابن كثير تفسير هذه الآية وكذلك يقول أبو بكر أطيعوا الله فيما أمركم به يفي لكم أوعدكم الله قال فيما قبل الله شنو أما الله وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونه فاستقال الله ليعد ذات حقنا وذكر منهم الناكح الذي يريد العفاف كثيرتي رزق لنور إشلا بما تملك لك هل رزق رزق لنور إشلا إن سوق أبائي نورم إهل سنة وما تكبر وما يتقل أجعله ما خير ويرزقه التزوج أليس من التقوى؟ بلى. فإذا كان تزوج من التقوى فيصير سببا للمخرج وإتيان الرزق من غير حسبان. وأنت يا رمي قسان إباد وإما إن يكون فقيرهم لنفا والله أسمكنا تعليل وجملة اسمية وقال تعليل ما قبل لأن واسع الفضل عليم بنيات من يريد تلك أن أفاق اللي قوكون نياهم سلمياك الله يبلغني قوال كذا واسع دمو سيطوطة وصفي سلهونا بيش في ذاتون أكبر إنجي كيف أمضيته الله يسطح ميشا قرأوا جيتا عيدا لمن ثم قال من ألبات يسيبان منم بعده منم يا مهر يهون ينفق على جزيو يكسوا منم نقر لله كهولا ببعده يمتاتا إلا إذا تبرأت نفسها راسها وجوش لله بل في دولة باكستان التي تقع في وسط آسيا آسيا أن النساء هن التي لا تجهز أمور الزواج وتي هن نقر مش في النسلون يا قربهن يا قربهن ولكن أيضا لم وتي هن وشفنا اللبط الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل بعض على بعض إن وبما يا وطاك ولا في السماء نقر الساعة والإتاء يولا شيء من نور على هم بني برسوة ستة قبل ناس عنا سيدو المستلاء يهونا ستني فترة بهال ولو تبرؤن بالتادر يهونا نقر عندي ما بركت على الله يهونا نقر ستة على الله يا ستون لك نقر عيام رم باك زمال إذن وليستعفي الذين يجوا نكاها نكاها ما صريا ما يقل يسوش يتبقوا قبل كنا كازنا يعني يستعملون الإصة ومن يستعفف يعصه الله نكاها يعني ما ينكهون به نكاها وليستعفي الذين يجدون نكاها نكاها ما يقل من دنه يعني ما يقعد به النكاح وإلى لا ما يجدون متمتعنا يعني وضع ما يقني لكن هذا يعلمون من المتلازمنا هيتيا ما يقني ما لتو لكي زيو حتى الله كترفا اسكم يا بلد سيقاتوا درس التاقصوا يا ولد زبيرون نبي عليه السلام يا ما أشهر السلام استطاع من كل بعض فليتزوج فإن أقبل البصر فائدة وأحسن الفن ومن لم يستطيع فعليه بالثوم فإنه له وجاء يعني كالتات قوم يا عبد الظالمين قوم ستة بزا نجيب كأن نسكنا بدم متبلاكه بفطورنا بسوم شهونا بابي سوالي نقرق من لي بفطور بسور نجيب متكن نسكهونا إيه يدم رجعة مالنا نجيب ست بلاج قوم أو منهم فساشو ست تست يدم يدم رجعة بزا كبزا دمو يقول إيش مجرد دم للشيطان مرتعا ما فانت أجيه نوال يعني تتيه له الفرسين مجال أنتني وسوسال شهوال بابا ساتتتال بلتال دمو يمولال لأن بدل بجوم هو سيتبلا سيجاوز شيء نبروتين نجاوز سيتبلا فيتامين الله شو نجاوز كم تات كات كت فرا فريك هات رات لس سيتبلا أو في وقت الدمو دمو كله شهوة ويا ما يجي لا لين بداية نجوز سكانس دمو يكان مثال ولا شهات الإسلام يحصل له سيستم سبحانه كمنا من البات نادر الله يا لو نجر عقنا وين مشكين له نادرا لفتنا عند السواد قومون بيعبدو مجبن بيك أنس الشهوال يا سجلات الكلال من نادر جو ما استهوى هنو أي كرينو أبدا عن إنديم هورو وإذا موت قوم لما تقوم ما يمتع أكالك هون من نادرك تستنى موش من الهنفية والهنادلة استمناء يا درك لمن ارتكاب أذن المفسدتين لدفع على هم ملوها لكن هي بزوم التدقف لدرشة عما رجل يهون إجلال هل لا كان تسمع مبتم هي دمو قدات على بلد مفسدة يا مطال عن دنيا حلال مستبادة من قذي قوة الشهوة جماونك عن سبتها ولستنيا دمو عيد عومن حجين وضوئنا فرسالان سوستنيا وزينا ليادنا ولان اعتداء إصبالا بس او حتى ينسو ولا سيلاج نكاح حتى يهون او الله عندهم من بونش نظر بلا من دنو جن ما بدر على بس ويلال ما بدر اي زو ملال ولا توصل ما هو استدار انت ما ترك ما بدر جدا يلوم وده واجب بس ما تبقى ولكن ما بدر وده في تكفر على مين ادير كان لو ايه استدار كان يا حرام لا يوق كهونا يعني يهون لو تقديم المضايق على الموسط وإذا الذي نكاته من فضلي يا من دونه والذي لا برؤه وذي لا يسقبه والذي يقول الكتاب مخاطب لهذا المفلق مما مرفع إيمانكم قد يجوا تشاس كمن لكتشو كباري وشاتشو مالا مخاطب لهذا المفلق قالوا فكاتبوهم إيه خبر والذين جمله مبتدا صلتنا يقول الكتاب كتاب ميلو يقول الكتاب صلتنا صلة الموصول لما ملكت أيمانكم مبين لما قبل حالنا فكاتبوه خبر وإشي ووجعت الفاء في الخبر لما في المبتدى من معنى الأموم الفاء رادئة الخبر بالمبتدى لما في المبتدى من معنى الأموم إن علمتم فيهم خير هذا على رأي من يرى إخبار بطلبي بطلب إخبار الشالان بميلو مذهب هيدان فقال إن علمتم فيهم خيرا خير كسب تامانية تابوك أتكون وقول فكاتبوهم لا كتاب لا أسيادو تشونو وقوله يبتغون الكتاب يبتغون الكتاب ميلو أي المكاتبة تمان كاتب كاتب مكاتبة وكتابا قاتل قاتل مقاتلة وقتالا لفاعل الفاعل والمفاعلة وغير ما مر السماع عاد له إلى طيب أهم كتاب بمن كتاب ما تعطم يفلقوا مالسا إذا الله مرادوا أي المكاتبة قلنا من المكاتبة تبارا ديبار بوسطوا مفرارا ما تعطم سلالة ملازم باريا عندسوا قال له يا باريا نتعى وطاني على تسمع ما هنا كل برسط على بلو قال واجبه ربط على بسيده باريا جائز نار وهي جائزة من طرف وإيش ولازمة من طرف كسيده بكل مكاتبة كهذا الرقبار ما فرص أي شيء لازم ناس كعبدو كباري أو بكل ده من ذنا جائزة والجائزة في باب العقود والفسوق إيش من ذنا ما فرص أن يميتشار يجوز له أن يؤجز نفسه كأن أداء يجيب الكتاب جدت أطفال لأن مستمت أمست الشيء بي أمته أن لأن دي شيء ستفتح أن دي تفتح بلو يسمع ماله بي يجيزي يكسبنا يا مطالبك هو ما سيد كالأجنبي نبينا خلاص انجدي ايه كتابة البلال او من اعان مكاتبا على كتابته او اعان مؤثرا على ميسرته اذله الله في ذله وما لا ذل الا ذله الى والمكاتب الذي يريد الاداء ليكفي فلقوا على جزار كتبارو عنده ايه فكاتبوا ان علمت فيهم خير ياو مكاتب بنات زن بلا جنزر ساتك بسلك ايه كتارا وسو تلق بوتان لو ايه دورو دورو سبب وآتوا ممان الله الذي آتاكم الله كسطاتو كذنزب كالله جنزب كسطاتو ستواتشو من دنو كسطاتو جنزب كذكا ستواتشو وفي الرقاب بلوان الله أصناف السمان زكا من قبات السين ناقر ما يؤدون به إيش ما يستعين على أداء نجوم الكتابة دمو أو ما مالك ويم كسطواتشو مجلس الله توسنة توسنة أمسك شيء بلاه وأمسك أمامك وسط أتناك قصي شتى عند أمسك ما تو عند شيء في ما تسمع له وده حد حد هي بتام أو الله عز وجل بتام وقيل ما لا الذي آتاكم خذني ما بيقول المتشات وألم أنما قرنت من شيء فأن الله يقوم سوى الرسول وزيرك ورسام ومساكين ومن السبيل وقيل زالة رقابه اللهم سيدوا هي كتاب سيدنا انجدي مكاتبة مال الكتابة ميبال انجدي أو هي بشرية أكيد بطال التابق على غفق آغوش بدو تناظر اللتال أن يكون بين عبد وسيد وأن يكون في أجل معلوم وأن يكون يعني إيش مقسطا وأن يكون من عبد المأمون الكسبي أو مأمون الحالي ما هو بس ثم قال جل وعلا هن ليلة كسرى قبا ولا تخلوا فتياتكم كذي بزوم التيارة راكم فتيا جمع فتاتين يعني أتسجددوا على البغاء بزنا أتسجددوا مش إن أردنا تحصنا تحصن تعفف إذكنا زنا مساتي هل سلقوا كهونا بزنا أتسجددوا أتشو يتبتقوا رب الحياة الدنيا هيوس أرد مار زائل مطوم يهد مالتنا يدنيا تكيم لا مفلق ستي وزنا سروا أتبالوا أتشو وما يكرهوا ناس كدداتو فإن الله النصف يودوا من بعد كتسجددوا بهالا من بعد إكراههن كتجدد بإضافة المصدر إلى مفعوله أن من بعد إكراههم له النمارة بإضافة المصدر إلى مفعوله الوتال فغفور رحيم بإجي قرورنا عزاي نويل إيه مطابة سبب عبد الله بن أبي بن سبع اسم نافقين كان له جواري بارياوس منهم مسيكة ومؤازة زناصرنا دنوز كفلون مهر البغيون كفلون بلو إلى أتشو نبر إلى زنا اندسر ويسكد إلى أتشو نبر إلى الله يقول هنا هذا الرد ولا تقربوا فتياتكم باريو تسجددوا على البغاء أي على الزنا بغاء بغاء وبغاء بغيا وبغاء بغاء بغاء بغاء زنانا بغاء بغيا اعتداء بغاء ابتغاء أو فلق مالا وإن بغاء بغية أو بغاء طلبا مالا دابوت عند مصادر الليالي غلا غليالا غلا غلاءا غلا غلوا عندما يبالوا عند الجنه مال ان ارن تحسنن ايه زنا لا يتفلقوا كهون اتسجدواچو مفهوم مصا كفلقوا اتسجدواچو معناتنا لا ايه عند بيان الواقي لوثان لمندنو بغالب سايفلقوا يلو سلا نبرناو لان الكلام اذا اخذ مخرجا ايش غالبي فمفهومه غير مراد الى العلماء الاصول ايه صفة الواقع بيان الواقع صفة كاشفة من طوق لا مفهوم له عندنا توتا وستاجنا ما وقو ايه معنى تساستا قدر ناس قبا مسألة انا بدم كانت ردها ومثل هذا كثير في القرآن يسو قولي تعالى وما يدوم الله الها اخر لا برهان له من رجع لي لو سيهون من رجع قال لو ما كتأرى شكر لو ما يدل لي ظاهر وين يدل وان جاء هذا قال ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما من رجع قال له هسا ايش بلا تشونه لا ويقول ما لي ادعوك الى النجاه وتدعون الى النار تدعون لاكفر بلا واشرك به ما ليس لي به علم من رجع لن يهون لن يهون قال لن يما لا وكذلك قوله جل وعلا يعني من الال ويعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يا جرى لجوشاتشو ان انت سريالوس ان سنتو تتزو نكا اسراج يتقنانياتي كون حرام نفسين كهجر كانت سرياليلو ليلا بوتا يالو تتشاليالو مالتو ياسيزو لنسنو ومثلو هذا كثير نعم يسأل الله رضي الله عنه ومن يخي هنا يسأل الله إيه كمت أبوها لا شوف إيه كمت أبوها كممت أبوها فيه يا زيادة ركولا إيه كلك الإجلال فإن الله من بعد إكراهيهن الله كاسكت دعاته أبوها لا غفور رحيم ويؤخذ من هذه الآية أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فزني بها فلا حد عليها ولذلك بوب الإمام البخاري جبر الحفظ رحمه الله باب إذا أكرهت المرأة على الزنا بل الرجل إذا أكره على الزنا فلا يؤاخذ على خلاف بين العلماء زنا فلا تبلغ تقدد أي قرف وانجل اللبتم قستو اسكال فقدونا اسكال فلقوا يعني قال بعضهم أيضا لم لكن هذا انتشار الذكر يرى سمرت أيضا لوي انديتا انشار الذكر سيتي آقاس قبتو الساقات أمرو انتشار ويكريدو جبنا سيغان سبتي بواتشو انت جيبو سيغان نكاو مالت ياسكي دالي ياسكي دو اذن يا وندم هنا تكاتا قدده سيتم كورس تكاتا قدده بزينا يا منم وانجلي لباتشو منو يا اكراه مبارا انجدي بكفر مهنا بيتن يوم نقر رفعنا مثل خطأ والنسيان وما استكره عليه يا حدد إكراهين هذي بلال وكيل اقتل على بلوك فر إلى وكيل اقرف لهم بلوك فر إلى ما من كلام يسكت عني صوتا أو صوت أي فعلت أرد لهم المسؤول عن ثلاث ألم قال ذلك قرف ما أدر قل لي نقر كالا إسراه نبرا على عبد الله بن مسعود لكن هاتن هيو فإن ذلك قرف دلو باقي هنا قرب إسراه والجل لا يهون إن ذا يتاثرم كهون إن دزان إذا هدد بالسجن وإذا هدد بالضرب وإذا هدد بقتل الأعضاء وإذا هدد بالقتل في أمر يعني أكره عليه كسراه أي كفر ما لا تنهدو اللويلة بل إن داهم فويو لا يقدل بالله بوشك ممال الشلال ذال رجاء من حيوان يبالو تابعي تلك علي النو بسو حضر بسو حلقة العلم صلى ينبر لعبد الملك بن مروان ولا لعبد الملك بن هشام صلى ينبر متو حضرون يتحدر حلقاو برجاء من حيوان أتقب أنتو من الحاضرين بعبد الملك بن هشام هشام عبد الملك تناقر بطم بارقو تناقر تقاو مو ايه سيو سلاي نو قصدلو للبس متوال ايه لبسو متوال ايه دو توقف ما درقا خلاص سراويل سولاك ودنسي انتي اتعذاب يعني كبر سينك رجاء ابن حيوة زم عليك ايد الله ارى ما نوال تناقر اسيب الله ما لاله والله ما نوال تناقر ما شوف عريبوشنا يا اي لبو والله ابن مصنع نقر الا مكو اي علم والله جاهل بيقول كم يواشي بلو سبيك قدر نفر ايه كذا هيدو ينقره السباك زي قرفه ولاك ايه يتعمل على آلي ابن عادل لو كذا اقنيه الى ياسم يقول لك رجاء ابن هايوان عالتمي لا سباك زي قرفه اول مسلم بعد ذلك كم يقدر ما قرفه اللي بيانه سلاك ولا كل حال وما يكره فإن الله من بعد إكراهنا غفور رحيم فتقدد بها الله مهارنا أزاينا إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا والله برك دوردنا إليكم ودنا تزندا آيات مبينات حقنا باطل شبهانا حقا ندوم دمو يحق سونا باطل سو وشتنيانا ونسنيانا من أبرار رأيهون أنك سوشين برك دوردنا تزندنا ومثلا سمساري التميلال إبراهما يتعذ به من الذين خلوا من قبل كان انت بستفيد كبالف سوت مثال من دنو مريم ان يوسف ان تكسن ايو يوسف تذرطرو نبر الله وشهد شاهد من اهلها فلما راى قميصه قد من دبري قال انه من كيد كون ان كيد كون عظيم مريم ان ذيو برا الله سبحانه وتعالى قال اني عبد الله ثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل جبارا شقيا والسلام علي موتي واموت ولم اقف حيا بلو ايه دم ذزنا عائشه بدبادي سيفك ايه سيلواد كذي يلي اللبين نقر على اللبين بيكار قواتشو لسالونا قين يلي اللبين نقر انديت على اللبين لبلاتشو يلي اللبين بيكار قواتشو لسالونا عيد اللب لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل لا ورسل من الكلامين قبلكم دردي أو فسنا بمثال الصالحون وأولياءه الامتحانون بأنواع من البلايا امتحان ويبفكر ويبهب ويبطلات ويبهل البدع ويبشيطان ويببشتاء ويبهون نقر ببيت سب بمست ويمدون بليج ويمبقر بيت ويمبزمت ويمبقر دنيا ويمبهل العلم بهون نقر تفتنا أما سيد أن تدخل الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم وموئذة وأنزل موئذة تازتها مصدر من إذاتها لما للمستقيم تركانو سنسون سلهون وأما ما يتقمو داو إذا ويتقمات شو كما قال جل وعلا قالوا سواء علينا أو أزت أم لم تكن من الوائدين أريهو سووش لهون ثم قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آية النور وسورة النور اتشي آية النور نات سورايتم سورة النور نات وقد ذكر شجاع الكرماني رحمه الله تعالى أن الله ذكر آية النور بعد آية الحجاب له الله آية النور تناقرها بعد آية الحجاب إشارة إلى أن من غض بصره أما لا يهل النظر إليه الذي هو السبب المظلم للقلب والآخرة أن الله ينور قلبه سائل الكرماني يبال نبر لا تكتئ له فراسة من فراسة يسيتم نبر إلى هل الكشف نبر هل فراسة نبر كما ذكر ابن القيم في كتابه يعني الدواء الشافي لمن سأل الجواب الكافي لمن سأل الدواء الشافي فملوا كتابه وهم أداء والدواء فملوا كتابه لأنه قرر يعني يا هنور ما قالتنا يعني فراسة وإسيتم نبر يا له يعني الله ينور آية تناقروال كآية إيش هجاب بهالا لمن دنو كهرام كونو نقرفت أسفن سو لبنى أمنيات ألم كونو أخيران أمنيات ألم كونو أجنبين كمايات كما يتفقد الذي يقول يقول من أبساره هو يقول من أبساره بالوال إشارانا لبولا الله نور مولا والي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يبدو له محاسن امرأة فيكف بصره عنها إلا عوض الله قلبه إيش إيمانا يجد حلاوته إلى يوم يلقاه يونا السيتيا قنجنا قلت بلول لك عين سبر هذا الرجل صلى الله عليه فرتو الله يا إيمان تفتلنا يسات أوال بريبو استو ملك يام اسكمي مدرس مياقن هولا ولذلك نسي كثير من الحفاظ بسبب نظرهم إلى النساء وكما ظل بسبب النساء من الصالحين سنت صالحوش بسيطة نسات أفتوان وفتقد واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء القرآن هذ علم لذلك سيتم بذن يعيشتو لبويت المال نور الله حزو يتفابتال لبو يا برام بقى زقت تلم لبتال الله سبحان الله تلق وجيب كونا بيتشا زنا ما درسوا ايضا كزنا يبلق هذا قال لبك تلما علق وانجل مستراس الظلم ظلمات هم الملكي عمال هذا وانجل مسترى لبو سيتلم كونا تلما نلقباه لبك عبرا برهان كتلما قال متباد ناتشو تقعراني ناتشو نا ياو إيهن تناقروال لذلك الدين من دلنا الله نور يسات أوال لما لكن هذا معصيا كثيرا كك نور يسات أوال ياو على معصيا من دلنا ظلمناتنا جهل ظلمنا معاصي ظلمنا رؤية الأجنبيات ظلمنا يزلم القلب ولذلك شكى الإمام الشافعي إلى شيخي وكيع بن الجراح سوء هذلي فقال شكوت إلى وكيع سوء هذلي فأرشدني بترك المعاصي وقال إن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي لا وكيع بن الجراح حفظ بطام أحفظ الناس لو شافعي موضع الإمام مالك باستر كأنه ترصي حفظ الناس سندا ومثنى ومعنى واستنبادا وأحكاما لا تتعرضه فلما رآه شيخه مالك إني رأيت الله قد جعل في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي يا سلام يا وكيع بن الجراح زند سؤال الدين أقربون ينسموتا معاصي أتسرى بلو أم ملاكتين معصيات إلا ما نونا علم نورنا ونا

مباركة بروكونج يا زيتون يا ويراز عفمانة زيتونة أطفو بيانا وبدلوا مما قبلها لا شرقية يا سلام عبيت وصفه الله أكبر الله أكبر لا شرقية ودى شرقم زنب الله لا لتشل شوف بودي بكل برهانو عند ينسب ورزي على دلاج ودى بسراك ولا غربية ودى مرابو بيانت زنب الله بل بمها تكو لأكو مشلوني بودي بودي متابر آئنا يا سلام الله أكبر يكاد زيتها يزافتو زيتها مالن يميلو كذين دقاذين دنافتا يوديو راس ليابر اي كربا لشدة صفائه من نوعه نافتا وغازو نداجو سيكوشيك ديكو اي برا مكينا ميسارا موتر ميسارا سيكوشيك دورو يكو رازو راسو اي برا ترت سيري بران يا سلام راسو دمو يامران ولو لم تمسسه نار يعني يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ان كان اذا سيلوك كسبت راسه زيبرا يميك ارغو يهون زيت لال يا سلام تادا اساتو سي جمربت ما ربا اسا سيلوك كس مجمرا ميامرو سيبرا كزي برليو برليو يتولولنو ما استاوتوا فايا لنا يا من لو كسب الزيت فايا لنا عساسي لو كسبت يا سلام نور على نور برهان بدرهان لا إله الله الله الله الله نور قلوبنا يا رب وقبورنا وحشرنا وصراطنا يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر يهدي الله لنوره من يشاء وذا برهان والله من يشاءنا ملاك تاليلات هي باسلمنا النو قرآن النو شوف ما جمران اسلمنا بو الصبر سوال قرآن سيكمر بك أبا نور نور ستمرو هاي لا بدال يا مؤمن لبنا الله مي قلت او مالتنا اسلمنا بأكبر تكبلو ايمان بأكبر تكبلو قرآننا كلبت القرآن إن تجمع ربات بس ما سرت من مرة يهونون وسن الله من وصفه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نهدي به يعني وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الظلمات والنور ظلماتنا نورا يخلق نور مفردنا ودمه جمعه إلا بقرآن ما تجد النور والصراط مجموعا في القرآن نورنا يعني صراط القرآن جمع مثنى مرونا مفرد بالشار ليلا مجمع الموسى يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أوتيكم كفلين من رحمة جل لكم نورا تمشون به وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة النصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقال جل وعلا يعني يوم تكون ناتي يسعى نورهم بين أيديهم إلى الله جل وعلا وما كنت ذي ما الكتاب الذي ولكن جعل نورا نهدي به من نشاء الى الله سبحانه وتعالى يا يعني قد جاءكم رسولنا يعني قد جاءكم كتابه قد جاء من الله نور وكتابه يهدي به الله من اتبع رضوان سبل السلام واخرجوا من الظلمات النور باذنه ويهدي الى الصراط المستقيم يا سلام الله اكبر الله نور السماوات والسماء ندر منورنا مثل نوره يا الله يا نور مستاري ويندمو مثل نوري للقرآن في قلب المؤمن كمشكات عند مشكات نو عند أمبو بمالت عند مسكون في أنسى عند بعض النسبة ودى مسنو مابراتو في زياد ببرلي أجزاء برب ذي تو دمو وبتو عن نسبة وكان كوكب تلك عند ميابارا خقب يهونج يوك أدو يا نسبة من لوكة من شجرة كذافيت مباركة بروك ونج زيتونة يويرا زيت يويرا يعني إيش انشات ويم يعني انتن معرم لا شرك ولا شرك يا رادل الله ولا غربيته ولا غرب قط بلا اندالچ لبيته اندال فاضلو اندميا برا عينت كلها يا اسلامنا كذلك يعني يا قران برهانو امنته بس ما متانصو وصفه عندناو عندي هناو يا زيد بن عيسى الله لما يشاو يا انقدي ولا اساتن بعينك يا كذا دي عباره هو بيلو كسبت معناته ولو سمعوا انكاك سات ساينكا سينكاو ما تاو نورون على نور برهان لا برهان اسمنا نور نو قران بزالاي معناته برهان سيكمر معناته يا دي الله نوري وين دمو قران نور نو سنه نور نو يا دي الله نوري لبرهان الله يمرال من يشاء يشاو يضرب له الامثال ايو امثال لا درجان لا سووك لمن ووابك اللي والله بك شيء بقول نبي عواتنا هنا ايه نور انجدي او لذيب نبي عليه السلام من ربه اللهم جعل في قلبي نورا وجعل في سمعي نورا وجعل في بصري نورا وجعل عن يميني نورا وجعل عن شمالي نورا وجعل من امامي نورا وجعل من خلفي نورا وجعل من فوقي نورا يا سلام وجعل من تاتي نورا وجعل لي نورا وجعل لي نورا وهب لي نورا وعزم لي نورا ويعني وعزم لي نورا يا سلام الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم للتهجد في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض بلبل نبيلا حجابه النور لو كشف الأرق صفات وجهي من تأليه بصره من خلقه نو نور سبحان الله هو خالق النور واسمه نور ونبيه نور ودينه نور وشرعه نور منور الطريق ايه يا دنيا برهان ايه صحيح ترك امن امن ايه ويا برهان للنو ايه وانا نورا معنوي نو نورا من دنو معنوي نو السوك الليلة ايه سنت كافر الله لبو يتألم اه يا برهان اينك ببيتو افريتو اه سنت دمو مؤمن الله بات إلا ما بيت بيتاثر وسطو يا برهان. ولذلك لما هبس شيخ الإسلام تيمية في القلعة الشام الحبسة الأخيرة وأدخل السجن وأغلق له الباب قرأ قوله جل وعلا فضري وبينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من كبرين عذابات باطنه فيه الرحمة هو من مال المؤمنين وظاهره من كبره العذاب هو من مال الكافرين. الله أكبر. إذن انقضي أو نور ميبالو نظر الله يفلقوا له نسو ميسات او نو نور ما برب هنا بأين هنا نورا مهرك بيبان نقر الله نور مهرك ومشرك يا برال ما قاتل عليه نور يعني ايش يعني مشرك غير مهرك لا نستعلي نور الشمس مشرك نو مهرك نو يا برال ما قاتل عليه نور القمر نور ايش مشرك غير مهرك ما قاتل عليه. وهناك نور مشرك مهرك مثلا إساس نور نو كان نو مشرك مهرك نو يا برالكن يا قاتل المعلم وهو نور غير مشرك هستن وغير مهرك لا هستن ولا معنى بمعنى بهستن ما قاتل بظاهر ما يبرى بمعنى يبرى إيه إيمان إيه علم إيه سنة سبحان الله إيه لبقو لقو دخلقو نوقو لا قد قال الله ما جعل في قلبي نورا ايوه لبك برا على ان في الجسد مر اذا سرسال الجسد كل اذا فسد فسد الجسد كله نغرو كله ود لبنا انجي نورم لبنا من تاركوا يهدي قلبه الى هدايه نور سبحان الله. اذا انجي ياو سبحان الله الله منور يا رب قبورنا ولو لو في قبر الذي تبلو ايه مننا نور حسينا بالنسبه للميت في دعاء صلاة الجنازة على الميت يعني اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعفل واقيم من زهر السيء مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني اللهم ادخل دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من زوج واهلا خيرا من اهل وادخله الجنة ويسلم له في قبر ونور له فيه ونور له فيه. شوف النور يحتاج في القبر الصلاة نور شوف عبادة نور عند النور ظاهر باطن قلت له دي متشال يا قلب النور نات ايش تظلمات هل معنوي يذكرك لله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نور السنه نور ومن اعرض عن السنه فهم يتيهون في الظلمات في الظلم بل ان الله خلق خلقه في ظلمة وأفاد عليه بنوره. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية. الله سوتين بل إلا ما خلق واتشو نور فتو باتشو كنوروش ألفا يدرسو بسنشو يونا بذو يدرسو بدعنا برالي لا مكاكلين يام كونا مكاكلين يام يهدي الله لنوره من يشاء. سبحان الله نور الله أكبر ويجمع على أنوار الصلاة نور في قلبه وفي وجهه سيما في وجهه من أثر السجود وفي القبر كما دعي له به يعني ونور له في قبره ويوم القيامة سبحان الله وكذلك على الصراط وكذلك يكون سببا للنور العام وهي الجنة التي لا ظلمة ولا قدر ولا نغص فيها. إذن ايه معنوي نو سوى تشوذي قد ايه معنوي منفسة قد ان الله سيوفقه نو سيقل له بيتشانه شبها ظلمانات الله سيقل له من تهنا له نور لا يتهنا له لازم له نور بمنام يوددال شرقان اهاين بمنام ماير ياو بطان توداج نميلال إلا ما يود إما لهم غمنا بلال كما قال جل وعلا يعني كل ما يعني وهو الذي نجيكم في من ظلمات البر والبشر هذه البر والبر إن كان هذا لهم غم لا إن كان إلا ما يفسرات لا هنا مصيبة يدرس بعد قال يدرس بعد إلا ما يب وقال ابن القيم الجوزية قريب الإسلام وكل أمثال القرآن صالح لتعبير الرؤيا لمن فهم ذلك يا سلام. والكلب أدو ضعيف على والطفل أدو قوي على فالسكت على فرعون يكون الأدو أبو الله يثبت لنك والله من ذلك صوبت القرى سواش الله يثبت لنك الله أكبر أرى والله بالله لك صوبته النور لي ستر من ذلك نوك نور كالزتة يوجو نور إذا لم يأبد بات إلا ما تهدى الله بتتأثر نور الله عندك لذي ابن تيمية لأسره نوادوس ويقود ماذا يفعل بأعداء آلة بستاني ما هي دور وهي سدورت من جه ما تاي كراسي على علم زور كبتي زوران قتلي شهادة وإخراج من البلد السياحة وحبس خلقه ما تاثر في النت ما قدر شهادة النت هاجر موطاته شر الشر على شفت كيف شفت كيف. والمحبوس من هو بس عن الله على والما من هو بس قلبه عن الله والمعسور من أثره الهوى على. ولو جئل كل ما في هذه القلعة قلعة الشام يا الله نقر بيتدرك بيستدعي أهون لبيرا لم ناقن يو دستا الله أكبر الله أكبر الله أكبر زوج الله أكبر كبو سجنو الله أكبر في كفت النهكونو يا الكفة الناس أهيب النور كافر من دي دارقات من قد بيزدق أباشا وكورو بما سرسوا ما قباب لس الناس باسر زنالكو من راء القدر أعذرهم آل بعض العلماء ومن راء الشرع جبرهم إلال أو أجبرهم. إذن قد نورون الله سيستهناو سنة نورناو قرآن نورناو علم نورناو كعلم بلت الله ميستهو نقر إلا كل نقر بزيجة بيجة عمات ميجر سبت قد لك تناقر كو الله أكبر. صلاة نورناو زكاة نورناو صوم نورناو حج نورناو ذكر نورنا صبر نورنا شكر نورنا يا سلام شهادة نورنا امر معروف نورنا نهي عن المنكر نورنا يا سلام لا الله مقطعات نورنا هيدا جدي الله اكبر. الله مجعل في قلوبنا نورا يا رب وفي اسمائنا يا من اخبرتنا بنورك يا من يتصف بالنور يا من يهدي لنور من يشاء. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف من الحق إنك تهدي من تشاء بإذنك إلى صراط مستقيم. وكان شيخ الإسلام تيمية حينما يجلس للمحاضرات للقاء الكلمات الإسلامية هي للنبر نقروك سبحان الله يا ساساك أسنتون وسدونا يا ساساك دنيا بالاستدازب له لا إنما ذئب ولا هو زينة أهوتا زاتا بالاستدنا زهرة الحياة دي الدنيا أبابا ميرك فالة وهل سمعتم بظهور غير ساكت أو متحافتة ما يرد فالة أبابا الليل إذا رسلنا نور. ولو علم المبتدئة

من دنو شياك مالن جيجي ولا بيئون شياك ما يشون الجلاتة واندو سابا وتشونا كان الناس مهنة أنفسهم يخادمون ينقذوا لبا فإذا جاء أمر الله ألا أرقوا وده مسجد عن ذكر الله آمنا وقال ذلك ويك عن صلاة كما قاقوا ما يشون الجلاتة إن في الخاصة لنا آمنا ذكر الله أتقلك عبادة كدعواك ويتا إذا كان كما سمع يشنك جلاج يخافون ميفر يوما أن انت تكلم فيه القلوب لبوت ميك قلبات وبت ميك قلبات سوك ونوك ولبسار عينوتشو لبوتهم فرطوا وبلغ القلوبنا ناجرة لكوشي قلي مثل بارفة كذلك وعينوتشو مثل ستة بلا معلنو متى يبدأ أن يشنك قلبهم تتكلم فيه بقل قلوب الخلق قلوب يوم إذن واجفة ترجم الضرس انك تكلم على الجالة إلا يعني قلوب إذن واجفة أبسعها خاشي عينها فرطوا مهدئين إلى الدعاء وبلغت القلوب الحناجر وذا رأس الغلاثم في درسالج ليجزيهم الله لمن ادى جزء حسن ما كسب فشاله ويزيد من فضله كثر فضل تمر الله والله إنه الله يرزق من يشاء من رزقا بغير حساب قال جمد هذا والله أعلم وعلمه أتم وإسناد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم